جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أنه جرى النضال الرامي إلى تصفية نفوذ باك هي ومتخلفاتها في أنحاء سيول يوم الأول من الشهر الحالي. جرى في ساحة كوانغها مون اجتماع يرمي إلى تبيين الحقائق عن فواجي غرق سفينة سيول ورضع نشر السات وتصفية المتخلفات، متمحورا على اللجنة الخاصة لتصفية المتخلفات التابعة لحركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كون هي. وأجرى تحالف الطلاب الجامعيين للتعليم في حي سودي مون الاجتماع المطالب بنشر ديمقراطية في الجامعات. هذا وعقد مجلس الوضع الوطني للطلاب الجامعيين اجتماع العمل المشترك المركز وعرض مشروع المطالب لإقامة المجتمع الجديد مثل طفي نصف من رسم التسجيل.